طيب هنستكمل كده. فكنت بتكلم بقول ان في موضوع جديد في هذا الباب برضو، يعني هيكون الموضوعات فيه مختلفة. الموضوع اللي فات كان عن قيمة الدنيا بالنسبة للإنسان، هي عند ربنا أحقر ما يكون، فبالنسبة للإنسان لازم تكون بهذه الحقارة، يعني لا يحمل لها هما. طيب الحديث معانا حديث بعد كده، الحديث فيه هل يجوز لمن فعل مخالفة شرعية أمام مسلم إن هو يرد على هذه المخالفة بلفظ قد، يعني نقول إيه، غير معهود له، أو إن هو يكون في شيء من السب أو في شيء من خدش الحياء يعني مثلا؟ هل ده يجوز؟ هنشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في يعني في الموضوع ده، وإيه كان رد العلماء وكلامهم عليه والشبهات اللي دارت حول الموضوع ده. معانا حديث هنا دراسة عن عتيب بن ضمرة. بن ضمرة قال: رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية، فأعضه أبي ولم يكنه. هنا فيه ولم يكنه. فنظر إليه أصحابه قال: كأنكم أنكرتموه. فقال: إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. إيه معنى الحديث؟ هنا بيحكي عتيب بن ضمرة إن هو شاف أبي بن كعب رضي الله عنه، كان هناك رجل عنده وتعزى بعزاء الجاهلية، بمعنى إنه نسب نفسه، افتخر بنسبه وبقبيلته وبعائلته أمامه. والمعروف إن الافتخار بالنسب في الإسلام منهي عنه وشيء مكروه، وإن هو من خصلة من خصال الجاهلية. فما كان من أبي بن كعب إلا أنه رد عليه بقول: أعضد بأير أبيك. العض هنا اللي هو أخذ الشيء بالأسنان أو باللسان، دي معروفة. أير أبيك أي عورة أبيك، أو اللي هو ذكر الرجل، فكأنه فهذه سبة، كأنه يسبه بشيء، يعني بعورة أبيه. فنظر إليه يعني الحاضرين كده لأبي بن كعب بنظرة استغراب واستعجاب، يعني كل الأحاديث اللي يعني التي يتعلمونها منهم ومن الصحابة كلها تنقل حسن الخلق وقيمة حسن الخلق ونظافة اللسان، والمؤمن والمسلم حتى يكمل إيمانه، فما هذا الذي سمعوه؟ فعندما رأى هذا يعني العجب أبي بن كعب في وجوه الحاضرين، فقال: كأنكم أنكرتموه، يعني كأنكم أنكرتوا هذا القول اللي أنا يعني اللي أنا قلته. فقال: إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، أنا واثق من اللي أنا قلته ولا أخاف في هذا الموضوع أحدا أبدا. ليه؟ لأنه هو لم يبتدع شيء من عنده، بل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. يعني من افتخر وانتسب إلى آبائه وأجداده ونسبه، فعليه فمن حضر هذا المجلس فأن يقول له كده صراحة، أن يشتمه صراحة: أعضد أير أبيك ولا تكنوا، يعني ولا تستبدلوا عن الأير بالهن، الهن اللي هو الفرج، يعني ما تدلوش لفظ أخف، يعني ما لا تقول لفظ أخف من ذلك. فهنا يعني يعني العلماء بدأوا يتكلموا إن ظهرت شبهات حول هذا الموضوع. لو مثلا من النصارى أو اليهود، كيف نبيكم الذي يعني يقول إيه كلام لا نقوله نحن مثلا؟ طيب يجي المسلمين يقول لك إزاي بتعلمونا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي وكان حياءه كالعذراء في خدرها ويقول مثل هذا؟ طب يعني في وعيد شديد ونهي شديد عن السب وعن اللعن ومقام من قامها بهذا يعني وعقابه في الآخرة، طب كيف هذا؟ طب ليه؟ هنا اللي فعل ذلك اللي بيفتخر وينتسب بهذا أتى بشيء أصلا من أفعال الجاهلية. اللفظ نفسه بيدل على إن هو يعني عايز يوري له حقارة هذا، يعني إذا كان بشتمه بيشتم أو يسبب بهذا اللفظ لحقارة هذا الموضع، يعني بيذكره أنت جاي من أي موضع. تمام؟ فده تأديب وتنكيل لي، يعني علشان يعني لما تحس إن أنت حد قال قدامك شيء فيه يعني عيب شديد او مثلا خطأ شديد في الشرع، فانت عايزة تحرجيه قوي وتخليه تصدمي، يعني تديله صدمة. اللي انت قلته دوت ما ينفعش. فكأن هذا يعني هذا القول كأنه صدمة لي، زجرا لي. هنا شيخ الاسلام ابن تيمية قال في الموضوع في الحديث دوت قول جميل جدا، قال لي هذا قال من قال من العلماء إن هذا يدل على جواز التصريح باسم العورة للحاجة. حاجتك بإن أنت تردع وتزجر يعني من فعل هذا وتنبهه لخطورة ما قاله في الشرع، هي دي حاجة ومصلحة وليس من الفحش المنهي عنه. وذكر الأير في الحديث هنا بيقول أحسن تذكيرا لهذا المتكبر، الرجل المتكبر هذا الذي يدعو بدعاء الجاهلية ويفتخر بأهله ونسبه وقومه. فذكر الأير هذا وتذكيره بالعضو الذي خرج منه أفضل وأحسن تذكير له ورادع له. فلا ينبغي بقى لهذا الشخص أن يتعدى حدوده. تمام؟ فنخرج من الحديث هنا ان جواز النطق بما يستبشع من الالفاظ اذا اردت زجر من بدأ منهم، بمعنى ان انا المنهي عنه في حسن، يعني نقول بقى وحسن الخلق وقلنا حكم السب والتلاعن والتشاتم والتسابب وعارفين احكامها ودرسناها في يعني العام الماضي. طيب ده النهي ده ليه؟ النهي ان انت تبدأي حد بانك تسبيه او تلعنيه. لكن هنا الحديث موضعه اذا حدث ان الاخر اللي امامك تحدث بمخالفة شرعية، بما فيه شيء من الجاهلية، ماذا افعل؟ عليك ان تشتميه شتما صريحا ويجوز. فيه جواز النطق بما يستبشع، مش كل بقى موقف هنروح نقول احنا بقى فيه جواز النطق بما يستبشع، لا، هنا حدث مخالفة شرعية، ابتدع شيء في الإسلام من أمور الجاهلية بيسترجعها تاني، فعلشان إذا تذكري الشخص اللي قدامك دي اللي هي بتبتدع الشيء ده، هي أو بتذكر الناس بشيء من أمور الجاهلية، فتذكريها بلفظ ممكن يصدمها بشيء صادم. ولما تعملي كده هوت علشان تذكري من ابتدع قدامك يعني امامك شيء، فانت كده هوت انت اخذتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المنهي عنه انك تبداي بسب احد او تبداي بلعن احد او انك انت شيء من الامور الدنيويه وتقومي شتمه عليها. لا، انت عليكي بكظم الغيظ، وعليكي بالهدوء واللين في القول، ولك الاجر. ففهمنا هنا الموضوع ايه، لان يعني انا كان ممكن بسهوله جدا بصراحه ان انا ممكن الموضوع نعدي الحديث وناخد حديث اللي بعده، بس لا، ان الحق لا يستحي منهم. فاحنا بنتكلم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا ان ندافع عن هديه بكل ما اوتينا من قوه. احنا نبينا لم يفعل شيء نخجل منه. اذا كان هذا هو تذكيره لاصحابه، واذا كان هذا هو ما قاله، يبقى لازم يكون في غرض، ولازم يكون في حق شرعي يجب ان ندافع عنه. ومن اشتبه على الامر علينا ان احنا نرده. ديننا ما فيهوش شيء نخجل منه. لا، احنا بنتكلم، واصريت ان انا اتكلم معاكم عن الحديث، وانا ما عديهوش، علشان ما فيش حاجه عندنا يعني في هدينا وفي ديننا يعني نخجل منها. اذا كان هذا القول قول يعتبر انت يعني غيركم او غيرنا يقول ان هو قول فاحش، لا، ما قيل هو افحش منه. البدعة هي افحش. ان احنا نحيي خصلة من خصال الجاهلية هو افحش من هذا القول. ان احنا بقى نبقى هو ده. لو النبي صلى الله عليه وسلم سكت في هذا الموقف، فسكوته اقرار لهذا الرجل بما يقوله. تمام. فهنا الحديث هنا هو فيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة الزجر. بالظبط يا إيهام، هو ده كان قصدي فعلا. يعني أنا عرض عليا إن أنا بصراحة في يعني معايا زميلتي قالوا لي إن طب ممكن تعدي الحديث، بس أنا لا، بصراحة قلت لا. ليه؟ احنا انا بتكلم مع بنات طالبات ثالثه، الفرقه الثالثه، ان هم اخذوا قدر من العلم يدركوا بيه، ويعرفوا ازاي يردوا بيه ويدافعوا بيه عن دينهم، ويشرفني. وانا ان انا اشرح يعني الحديث بعد ما اترددت كثير، يعني ان انا اشرحه او لا. يعني كنت اتمنى ان المعلمه ايناس هي اللي بصراحه تكون موجوده وتشرحه واسمعه منها، بس بما انه ابتليت بقى بالموضوع ده، فقلت لا، انا يعني استجمع كده شجاعتي، وان انا فعلا ادافع عن ديني وادافع عن هدي نبي صلى الله عليه وسلم. لا، مفيش في ديننا ما نخجل منه. واذا كان قيل هذا، وعندي امثله للصحابه رضوان الله عليهم استخدموا وقالوا يعني مثل هذا اللفظ او ما شابه في مواقف اخرى عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر الصديق في صلح الحديبية، الرجل اللي هو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان بيقوله عن إيه، إن هو إيه، إن بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه عن إن أصحابه إذا كانوا معك الآن فإنهم بعد كده ممكن يفروا من حولك. فقال له إيه أبو بكر؟ أمسس بذر اللات. البذر دوت اللي هي الجلدة اللي هي بتاعت غشاء البكارة، والمفروض ان هو لفظ اصلا يعني شتمة كانوا بيقولوها في الجاهلية، بس بالأم. فهو حب يصدمه ان انت بقى لا، ده شوف بقى انت مش الأم كمان، يعني روح ايه أمسس بذر الصنم اللي انت بتعبده، من سيفر من حول محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمين، ربنا ييسر لك حبيبتي. تمام. فحمزة بن عبد المطلب في أحد، لما قيل وفرح المشركون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد قتلوا وأن هم انتصروا عليهم، فقام له حمزة وقال له أمسس بذر اللات. فنفس اللفظ تقريبا يعني، وهذا ليس فحشا، بل هو رد على ما هو أفحش. أنت قولك هو وفعلك هو اللي فاحش. تمام. فهنا الصحابة رضي الله عنهم أصلا أخذوا بهذا الفعل، يعني كانوا بيفعلوا ذلك في أوقات تستحق ذلك. من فعل فعل يعني مخالف للشرع وسيحدث بدعة في الدين، فيمكن يعني أن نطق له أو أن هو زجره بلفظ بشع، يستبشعه حتى يزجر عن هذا ويبتعد عن هذا، بس يكون اللي قدامك هو اللي بدأ. الحديث كمان هناخد منه أن التعصب للقبيلة أو للحزب من الآثام العظيمة في الإسلام، وهنخرج بيها من تحريم الحزبية. هنا الرجل اللي تعذب عزاء الجاهلية تعصب لنسبه والقومه والقبيلته، كذلك من تعصب لحزبه، والتحزب أصلا مش من الدين في شيء. فهنخرج من الحديث بتحريم الحزبية، وإن أنا منتمي لحزب كذا، ولا وقانون الحزب بيفرض علي كذا، لا، هنخرج من هنا بتحريم هذا. أرجو أن يكون يعني الأمر واضح، وما يكون يعني إن شاء الله ما فيش شبهة في الموضوع، علشان لما تسمعوا حديث زي كده إن شاء الله ما يكونش فيه يتعجب ويعني واستغراب. وهنتقل بكم بقى في نفس الباب برضو في موضوعات متنوعة، برضو لحديث أبي موسى، وهو دراسة، هناخده دراسة مش حفظ. والحديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة. فإذا عمر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. فذهبت. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فإذا عثمان، ففتحت له فأخبرته بالذي قال، قال: الله المستعان. هنا الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في يوم قام وتوضأ في بيته، وهنا اللفظ في رواية أخرى، وقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يوم هذا. يعني أنا خرج وقصد النبي صلى الله عليه وسلم متجه لي، وقال إن هو هيكون معايا ملازم له طول اليوم ده. هو فرغ نفسه لهذا، إن هو يلزم النبي صلى الله عليه وسلم طول اليوم في هذا اليوم، طوال اليوم. فذهب فإذا في النبي صلى الله عليه وسلم في إيه، في أحد بساتين المدينة، والحائط هو البستان. الحائط عبارة عن بيكون بئر، وبجانب البئر حوض، والحوض ده بيملأ بالماء لمن يريد أن يستسقى مثلا منه، أو أن هو يتوضأ منه. وحول هذا البئر والحوض سور وباب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البئر، وكان يسمى بئر إريس، وكان بجانب البئر هذا الحوض، ودي عدد أبار المدينة زي ما قلنا. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على حافة البئر. فأبو موسى الأشعري عمل إيه؟ جلس عند الباب حتى يترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني محدش يزعجه عشان محدش يدخل ويزعجه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من يستفتح أي يريد فتح الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه أدخله وبشره بالجنة. فذهب ليفتح الباب أبي موسى، فمن لقي؟ كان أول من لقي كان أبو بكر الصديق. ثم جاء آخر يستفتح يريد أن يدخل، فقال له مثل قوله الأول، فكان عمر بن الخطاب. ثم جاء ثالث، وهنا القول تغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله وبشره بالجنة على إيه؟ على بلوى تصيبه، في أمر عظيم سيصيبه. فكان من اللي كان على الباب؟ كان عثمان بن عفان. فماذا قال عثمان؟ الله المستعان. هنا خرجوا باللفظ دوت العلماء، قالوا فيه استحباب قول الله المستعان عند سماع ما يشق عليك، أو تقولها عند توقع حدوث بلاء، يعني حاسة ان هيحصل لك حاجة بتقول الله المستعان، كأنك بتطلبي من ربنا الإعانة انه يعينك على هذا الأمر، حاسة بأمر شاق هتقومي بيه فتقولي الله المستعان، بتطلبي من الله الإعانة ان هو يعينك على القيام بهذا الأمر. في حاجة جميلة جدا في أبو موسى الأشعري في لفظ آخر بيقول ان هو من هذا الترتيب خرج وقال ايه، وكأن هذا قبورهم، بمعنى ان ابو بكر وعمر فعلا سيدفنون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان اللي حصل ان كانوا كل ما يدخلوا ابو بكر وعمر دخلوا وجلسوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم على حافة البئر، وكان النبي معه عود يضرب به بين الماء والطين، يعبس به بين الماء يعني بالماء على الطين. وهذا يعني هذا مش من العبث، يعني من التركيز او محاولة التفكير فيما يوحى اليه او بما علمه. فجاء يعني لما دخل ابو بكر ودخل عمر جلسوا بجانب النبي وفعلوا مثله، رفعوا يعني الازار عن قدمهم وجلسوا على حافة البئر. إلا عثمان قيل له قول مختلف، وفعلا اللي حصل ان ابو بكر وعمر دفنوا بعد موتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، اما عثمان دفن وحده في البقيع. وده كان تفسير ابي موسى الاشعري للموقف لترتيب الدخول وترتيب الكلام، ان ابو بكر وعمر قيل لهم نفس القول، أما عثمان قيل له قول آخر، فأولته على أنها قبورهم. فالحديث فيه طبعا فضل هنا أبو بكر وعمر وعثمان وفضيلة أبي موسى الأشعري، النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنوا على أنه هو يكون حارسه في هذا اليوم، وأن هو يخبره بأمر أو ببشرة كهذه لهؤلاء الصحابة. الحديث كمان هنستفيد منه في جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه الفتنة، فتنة الإعجاب ونحوه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بأنهم من أهل الجنة، فهل ممكن الصحابة لو هم لم يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن فتنتهم ممكن أنه هو يصيبهم العجب والكبر؟ وأخذنا قبل كده في جواز المدح في الوجه لمن أمن العجب أو الكبر أو يدخله ذلك أو أمن الفتنة. برضو الحديث في حاجة تالتة، في معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي إخباره بقصة عثمان والبلوى التي ستصيبه، وهي الخروج عليه ومقتله على يد الخوارج، وأن الثلاثة سيستمرون على الإيمان والهدى لأن هم من أهل الجنة، فكونهم من أهل الجنة فإن هم هيستمروا على الإيمان والهدى. كده يبقى خلص الباب دوت. هل في اي شيء غامض في الباب محتاج توضيح علشان ندخل في الباب اللي بعده؟ طيب معانا هنا باب المصافحة، في اول حديث لأنس بن مالك، وهو حديث دراسة. معي حديث دراسة لأنس بن مالك قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق من قلوبا منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. طبعا قول فهم أول من جاء بالمصافحة ده قول أنس. طبعا هنا الحديث فيه هنا فضيلة لأهل اليمن وقتها، كان مفروض هنا وفد اليمن جاي يعني يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وكان الوفد دوت اللي هو جاء فيه أبي موسى الأشعري، فجم فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وقال إيه إن أهل اليمن هم أرق قلوبا منكم، يعني هؤلاء الصحابة وهؤلاء يعني موجودين مع صحابة بس هم أرق قلوبا منكم. طب ليه قال لهم كده؟ هنا أنس قال له جاوب على السؤال بقال: فهم أول من جاء بالمصافحة، أول ناس دخلوا على أهل المدينة وعلى الصحابة بالمصافحة لكل الموجودين وكل من يقابلوه يصافحوه كان أهل اليمن. فهل قال لك هم ما جاؤوش بشيء جديد؟ يعني العرب كانوا بيعلموا المصافحه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني يصافح من يعني يصافح الناس، لكن مش المعروف والمعهود عند العرب ان هم يعني المصافحه يعني شيء مش راسخ عندهم. لكن اهل اليمن دخلوا يعني فعلا ببدعة حسنة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مصافحة كل الموجودين وكل من قابلهم يصافحوه باليد. ايه هي المصافحة؟ المصافحة في اللغة مأخوذة من الصفحة، صفحة وهي صفحة اليد أو راحة اليد زي ما بنسميها أو وجه اليد، بمعنى أن تلتقي صفحة يعني صفحة يد صاحبتك مع صفحة يدك، فمن هنا جاءت اسمها ايه وجه اليد دوت مع وجه اليد او صفحة اليد دي مع صفحة اليد دي، فسميت المصافحة. تمام. فكان الموضوع بصراحة المصافحة بيقول لك يعني موجود في العرب بس مش هو ده المعهود عندهم، يعني مش شيء لازم وضروري ان عند لازم اما يقابلوا حد يصافحوه، مش يعني مش ممكن في الاسلام ممكن ايه تعلمنا السلام عليكم، لكن مصافحة باليد كده والترحيب دوت إحساس اللي قدامك بإنك بترحبي بيه ما كانش هو دوت المعهود في عادة العرب يعني، لكن كان بيفعل قليلا. فأهل اليمن سبحان الله كان عملوا سنة يعني إن هو انتشار السلام في الإسلام بالمصافحة فعلا، يعني أراكوا قلوبا بيقولك وتلحابا. في من العلماء قال لك ده هم المقصود بي يعني اللي كانوا موجودين الوفد الموجود وقتها، لكن الحديث على ظاهره يعني للعموم عموم أهل اليمن عموما إن هم أراكوا قلوبا. يعني عارفة أنت لما بتبيتك السليمة على حد دايما تحسي بالترحاب كده، وإنك أنت اللي قدامك طيب قوي يعني من عايز يعني تحسس اللي قدامك ان هو مرغوب فيه وانه مرحب بيه وكده، فبتسلمي بتمدي ايدك كده وتصافحيه. والمصافحه بص بتمدي الايد اليمين تسلمي على اليمين وتحطي الشمال عليهم، فكانك بتحتضني يعني ايدي دي وبتضميها كده، ففعلا بتبقى احساس جميل جدا اللي بتسلمي عليه. يعني يدخل حد كده وانتم موجودين وتدخل واحده وتسلم على كل الموجودين، بتحسي كده ان انت يعني داخله هي فرحانه قوي بيكي وانتم مرحبين بيها. ففعلا اهل اليمن لما عملوا كده بيقول لك يعني كانت سنه بقت سنه بعد كده، والسنه دي ماخوذه منهم ان هم ان السلام يكون باليد، يعني قول مع يد السلام عليكم وتدخلي تصافحي كل الموجودين. وجاءت فيها بعد كده احاديث في المصافحه لكن مش موجوده معاكم، يعني في يعني في الاستحباب بقى المصافحة وأجرها والكلام ده، بس هي مش موجودة معانا في الباب هنا. تمام. طيب امتى يعني المصافحة تستحب؟ امتى؟ قال لك هنا في ناس متعودين ان هم بعد الصلوات المفروضة في صلاة الجماعة ان هم يسلموا على بعض، يصافحوا بعض. هل ده من الدين؟ يعني بتشوفوها دايما، يعني حتى لو مثلا في صلاة يعني في صلاة الجمعة او في صلاة الاعياد او كده. لا يعني المفروض احنا مثلا رايحين نصلي العيد مثلا او داخلين المسجد، فانت قابلتي مثلا مع يعني حد من صديقاتك فتصافحيها. حصلت مرة بعد الصلاة مش انت اتفاجئتي مثلا بواحدة فبتصافحيها. لكن في من الرجال بقى اللي هم معتادين بقى اللي خلاص في صلاة الجماعة معتادين ان هم بعد ما ينتهوا من الصلاة المفروضة يسلموا ويصافحوا اللي على الجانب ده والجانب ده. فبصراحة العلماء هنا قالوا ان دوت من البدعة، يعني لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها اصحابه. لكن بعد الخروج من المسجد مثلا او قبل الدخول وتقابلوا مثلا مع بعض، انتوا تقابلوا مثلا عند دخول المسجد فيصافح، تمام. بعد الخروج من المسجد هم هيفترقوا فيصافح يصافح الرجل الاخر، تمام، شيء جميل جدا. لكن التعود ان هو المصافحة بعد كل صلاة مفروضة في المسجد ده من البدع. طيب لو حد دخل وانت في خطبة الجمعة المفروض منهي عن الكلام، طب واحد انت قاعدة بتسمعي الخطبة مثلا او الرجل يسمع الخطبة ودخل واحد ومد ايده، هل يصافحه؟ قال لك ايوه يصافحه لكن بدون كلام، يجوز ان يصافحه لكن بدون كلام. طيب في حاجة كمان جميلة جدا، لما يكون حد من العلماء مثلا انت قاعده ودخل مثلا او انتم مثلا منتظرين مثلا معلمه ودخلت او الاب مثلا دخل او الام او حد من الاقارب من الارحام دخل عليكم وانتم موجودين، فقال لك من الجميل جدا والمستحب انك تكوني حريصه جدا على مصافحتهم. دوت من الامور اللي هي اللي يعني اللي يجب ان تعتني بها. طالب العلم يعتني ان هو يعني عندما يرى معلمه ان هو يصافحه، فالمصافحة دي يعني بتبقى زي ترحيب بيه وتقديرا له. يبقى دلوقتي احنا عرفنا مين اول من نشر سنة السلام بالمصافحة وهم اهل اليمن، وعرفنا ايه هي الامور اللي بيستحب فيها المصافحة والأمور الأخرى التي تكون فيها المصافحة من البدع. عرفنا كيفية المصافحة وهي بتكون بقبض اليمين على يمين الشخص الآخر ووضع الشمال فوقها، وما فيش يعني ما يعني في الحديث ما فيش إن شاء الله يعني أكتر من كده. طيب دي المصافحة باليد. طب المعانقة اللي هو أول يعني ما يشوف حد ياخده كده يعني يعانقه ياخد يحط ذراعيه حول مثلا حول رقبة الآخر كده يضمه ليه ويعانقه، إيه حكمها؟ نشوف معانا باب المعانقة. معانا هنا حديث دراسة لجابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ فقال فبتعت بعيرا، يعني اشتريت بعيرا، فشددت في إليه رحلي شهرا، سافر إليه يعني فضل شهر في طريقه إلى السفر، حتى قدمت الشام. إذا الشام موضع هذا الرجل واسمه عبد الله بن أنيس. فبعثت إليه، بعث إليه رسول يقول له أن جابرا بالباب. فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ يعني سألوا: أنت جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج فاعتنقني، خرج عبد الله بن أنيس فاعتنق جابر بن عبد الله، وهو دوت موضع الشاهد. هنا جابر جاء قادم من سفر، فخرج إليه صاحب الدار هذا الصحابي الآخر فاعتنقه. يبقى هنا هو يجوز لصاحب الدار أو اللي هو الموجود في مكانه إن هو يعانق من القادم من السفر. وبعد كده بدأ الحديث بقى هيحكي إيه هو الحديث. يعني قلت: حديث بلغني لم أسمعه. جابر بيقول لعبد الله: حديث بلغني فلم أسمعه، خشيت أن أموت، أن أموت أو تموت. يعني خشيت أن أنا أموت أو أنت تموت من غير ما يوصلني الحديث وأعرفه. شوفوا الحرص والاهتمام يعني الاهتمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتها. قال لك ده فيه برضو الحرص الشديد على طلب العلم مهما كان. عرفت ان في علم قائم على منهج صحيح في اي مكان اذهبي له، والحمد لله العلم جاي لكم لغايه عندكم بفضل الله، يعني ما احتجتوش ان كنتوا تسافروا. الموضوع تطور معانا ان العلم بقى بيجي لنا واحنا قاعدين في بيوتنا بفضل الله. فهنا بيقولوا خشيت ان اموت او تموت. فعبد الله قال له بقى، عبد الله بن انيس قال له، قال: سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد او الناس غراتا عراتا غرلا بهما. قلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، أحسبه قال كما يسمعه من قرب: أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراطا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. طبعا موضوع الحديث هنشرحه ان شاء الله، بس نعرف احنا عندنا الباب بيتكلم عن المعانقة. طب المعانقة هنا عرفنا ان هي تجوز المعانقة عند القدوم من السفر، تجوز برضو المعانقة بعد طول غيبة. يعني انت مش لازم يكون اللي انت شايفاه لسه جاي من سفر فعشان كده بتعانقيه او بتعانقيها، لا، ممكن يكون انت مشوفتيهاش من فترة طويلة وفرحانة بيها جدا فتعانقيها. هنا برضو تشرع برضو وتجوز المعانقة. هنا برضو من المستحب معانقة الصبيان او الاطفال الصغار، من دي من الملاطفة ومن الرحمة، ودي أخذنا عليها أحاديث كتير جدا. يبقى من الأمور اللي بتستحب فيها المعانقة اللي هي المعانقة عند القدوم من السفر للقادم من السفر، المعانقة بعد طول غيبة قياسا على السفر، معانقة الصبيان أو الوالد لأولاده أو أحفاده مثلما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده الحسن والحسين يعني وكده. طيب نيجي بقى لموضوع الحديث. هنا بيقول له سمع ان عبد الله بن أنيس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد او الناس عوراه، اللي هم متجردين من ملابسهم لا ساتر لهم، غرلا يعني ليس مختونين، ليس عليه على يعني عورتهم قلف، اللي هي الجلدة اللي بيقطعوها للطفل عند الختان، بهما. البهم في الأصل هو ان مفيش يعني لون جسم، كل الجسم كله متساوي، مفيش اي عيب فيه. يعني الاعرج يبقى سليم، مفيش عيها، مفيش اعراض من اللي كانت موجوده. مثلا الاعمى هيبقى شايف كويس جدا، بصره حاد. العور، الاعور مفيش عور، مفيش عيب ايه. فيبقى وكأن الجسم هنا هو ليس فيه شيء من العاهات والأعراض والأمراض اللي كانت معاه في الدنيا. لكن هنا هو عبد الله بن أنيس لما سألوا جابر بن عبد ما بهما، قال لهم ليس معهم شيء، يعني هيخرج من هذه الدنيا ما فيش معه شيء، متاع الدنيا اللي كان بيتمتع بيه لم يدفن معه، لن يحشر معه، تمام، ومش هينشر معه. فهنا هو المعنى يعني مصحوب، يعني بيحمل على ان هو لن يصطحب ادنى شيء معاهم في الاخره. طيب فيقول لك فيناديهم بصوت يسمعه من بعد احسبه قال كما يسمعه من قرب. هيناديهم رب العزة، ينادي على الناس بصوت يسمعه البعيد كما يسمعه القريب. ليه اللي ليه قصده بيقول كده هنا؟ لأن دايما البعيد بيبقى السمع عنده ضعيف، لما تيجي تناديه وهو بعيد فبيكون أو تكلميه بيكون السمع عنده أقل من الموجود من القريب. لكن لا، اللي هيحصل إن رب العزة لما ينادي العباد يوم القيامة هتساوى سمع البعيد والقريب، هيسمعه بوضوح جدا. وهو رب العزة بيقول أنا الملك في الوقت دوت هنا. فلا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة. هنا القصاص بقى على القنطرة، مش هيدخل الجنة وهو واحد لسه، حتى لو هو من أهل النار. انت صاحب اللي هو اللي من اهل الجنه دوت ظلمه، دي مظلمه عندك. لا، هيقف عند على الامطره ويقتص منه. ونفس الحكايه والعكس، هيقتص منه لو هو داخل النار، هيقف لغايه ما اللي هو من اهل الجنه دوت هيطلبه من مظلمته وياخذها منه. فهنا المقصود به ان هو اللي هو الحبس على القنطره بين الجنه والنار، للقصاص للاقتصاص من بعض في المظالم التي بينهم. فجابر بن عبد الله تعجب، قال له انت قلت ان هم ان احنا هنحشر عرات بهمه معناش حاجه، يعني بدون شيء معناش شيء. طب هنديهم ايه لما يقتصوا من، هنديهم ايه من واحنا مش معانا اي متاع؟ فعبد الرحمن بن أنيس قال له لا، القصاص هنا بيكون بالحسنات والسيئات، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، تمام. فتؤدى الحقوق بإيه؟ بالحسنات والسيئات، فيأخذ المظلوم من حسنات الظالم، تمام. طبعا المطلوب هنا هو اللي هو الشاهد منه اللي هو المعانقة المطلوب في الحديث. غير كده طبعا انتوا دارسين الباقي يعني باستفاضة في العقيدة، يعني مش موضوعكم. معنا الحديث الأخير، معنا الحديث الأخير أو في الباب اللي معانا اللي هو باب قيام الرجل للرجل تعظيما، وده استكمالا للحديث اللي أخذناه في كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف وراء الصحابة أثناء الصلاة. وقلت لكم إن الكراهة مش بس إن هم التشبه بالمشركين أو بالفرس والروم في الصلاة، يعني في الوقوف مثلا، أو إن هو نهاهم عن الوقوف في الصلاة للتعظيم. لا، أهو ده خارج الصلاة. الحديث اللي بين إيدينا النهاردة دليل او ممكن يعني تستشهدي بيه في شرح الحديث دوت اللي احنا درسناه في القيام للرجل، تمام. معنى هنا حديث دراسة عن ابي مجلس قال ان معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود. فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما. قال معاوية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. أظن الموضوع واضح جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي أخذناه قبل كده نهى عن الوقوف والإمام جالس أو هو بيصلي قعودا، نهى عن الوقوف للتعظيم وقال لا تفعلوا فعل إيه الفرس والروم. طب إيه بقى حكم من فعل ذلك اللي بيقف على يعني للكبير مثلا أو بيقف للقادم للتعظيم والتوقير لي؟ أهو قال له دوت جزاؤه: من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. هنا اللي حصل واللي أخذوا به منهج الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا به أن في عهد معاوية، في خلافة معاوية خرج وكان هو خارج والصحابة موجودين قاعدين، عبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير كانوا قاعدين. تمام، الموقف العكس، الكبير هو اللي او القائد دوت هو اللي واقف وداخل عليهم. تمام، والاتباع بقى المفروض او اللي هم الصحابه او القوم اللي قاعدين. فقاموا عملوا ايه؟ قام ابن عامر، عبد الله بن عامر قام وقف لمين؟ وقف توقيرا وتعظيما لدخول معاويه. عبد الله بن الزبير كان ارزنهما، يعني اعقلهما واحكمهم. لم يقم، جلس مكانه. طبعا معاوية فهم كويس جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عشان برضو ما حدش يفتكر في نفسه شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره، يعني من يعني اللي بيفرح ويسر ويدخله كده البهجة كده في أن يمثل له، يعني يقوم له عباد الله ويدنهم واقفين له، يمثل له يعني يدنهم واقفين لإكرامه وتعظيمه، والشخص دوت اللي هو الكبير ده أو ذو السلطان ده اللي دخل ده فرحان بكده، فليتبوأ بيتا من النار. مش هم اللي يتبوأوا، ده اللي فرح، اللي فرح بنفسه قوي كده ان هم وقفوا له ودخلوا الكبر والعجب بذلك. تمام، انا بس عايز الفت نظركم هنا في الملزمة، بيقول من سره ان يمثل له عباد الله قياما، اي يقومون له قياما وهو جالس، لا العكس. ليه؟ لان ظاهر الحديث هنا ان معاوية هو كان واقف وداخل، معاوية هو الكبير دوت أو هو السلطان داخل واقف، والناس اللي داخل عليهم كانوا قاعدين. عارفين زي إيه؟ زي اللي قلت لكم، زي مثلا المدرس داخل فصل والتلاميذ قاعدين، زي المعلم داخل يعني مجلس العلم الحلقة، فيقوموا طلبة العلم واقفين له، حد منهم واقف له. في فرق بينك تقفي عايزة تروحي مثلا تصافحي مثلا ترحيبا بيه، ودنك ماثلة واقفة كده وماثلة توقيرا له لغاية ما هو يجي يتفضل ويقعد، ده منهي عنه. الموضوع بقى ان المعلم دوت لو فرح بذلك فليتبوأ بيتا من النار، يعني هو كده اتخذ بيتا في النار. فهنا من أعجبه وسره وقوف الناس بين يديه دخل النار على طول، جهز بيت خلاص في النار. فقلنا خلاص احنا في ترحيب، كلمنا في قيام النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة وقيامها له، فده قلنا خاص في موقف معين، انك قايمة ترحيبا يعني لابنك مثلا لبنتك ترحيب، غير انك انت واقفه ومبتسمه وواقفه لغايه ما دوت يقعد. ففي فرق انك واقفه لضيف جاي وهتقعديه، وانك انت واقفه له كده لانه كبير المقام وكبير مش ولازم يقعد الاول وبعدين نبقى ايه وندنا واقفين ويامر ان احنا نقعد ولا لا. فبصراحة بيقولوا في بعض فعلا يعني الأهل العلم يعني الناس بتظن فيهم حسن الخلق وكده هو، لكن نفوسهم بتتغير. تلاقي مثلا شيخ داخل مثلا في مجلس العلم ويقوم يقفوا له، فواحد يبقى فاهم وقاعد ما أمشي، فلو وقع نظره عليه يغضب جدا منه، وممكن يقول عليه ان دوت عنده سوء ادب، ونبشره كمان بان هو محروم من بركه العلم لانه مش محترم، مش بيحترم اهل العلم. لو جيت تردي على الشيخ دوت قولي له مثلا بس في نهي عن كده، يقول لك لا، يعني بقى يبدا بقى كمان يجادل في الموقف، يقول لك لا لا لا، انت مش بتقفي لشخصي، انت بتقفي للعلم، انت بتقوم للعلم مش للشخص مش للجسد ده. ده طبعا تأويل باطل وفاسد. ايه ده؟ ان هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دول ما كانش عندهم علم لما امروا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ما حدش يقوم لحد تعظيما له لان في تشبه بالروم والفرس؟ ألم يكن هذا أعلم يعني أعلم الناس وقتها، أعلم الأمة؟ الصحابة، هل هذا الشيخ اللي بيتكلم كده دوت هو أعلم من الصحابة؟ فبصراحة أمور غريبة جدا الواحد يعني بيشوفها. يعني نسأل الله الهداية. هنا دوت يعتبر الحديث دوت بشرحه هناخده يعني نستشهد بيه في الحديث الثاني اللي هو القيام الرجل للرجل. قصدك بوفاء، قصدك بأمي هنا يعني أمية هنا اللي هو لا يجهل القراءة والكتابة، ولا الأم الوقوف للأم أو للأب؟ الوقوف للأبوين. أنت أخذتي مع المعلمة إنس اللي هو في فرق بين القيام إليهما، القيام إليه والقيام له. يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه لفاطمة؟ كان بيقوم لها زي الصحابة لما قاموا علشان يعني ياخدوا بيد سعد بن معاذ ويجلسوه في مجلسه. فده قيام للأبوين، إنك بتقومي لترحبي بيهم وتجلسيهم، قيام إليهم مش قيام لهم. ده من حسن الخلق، وتقبلي كده يديهم كده وتقعديهم، ده من حسن الخلق. فهمتيني حبيبتي؟ يبقى في فرق انك بتقومي اليهم علشان يعني انك تساعديهم على المجلس وانك انت ترحبي بيهم، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل مع فاطمة ابنته وكانت تفعل معه، وزي ما الصحابة عملوها مع سعد بن معاذ. واياك حبيبتي، في اي شيء غامض في الاحاديث النهاردة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.